خزائن الرحمن تقدم سبيلك إلى الجنة مع خزائن الرحمن. الفضل الذي معنا هو فضل المشي إلى الصلاة وفضل التبكير إليها في بيوت الله عز وجل. نسأل الله تعالى أن يرفع عنا وعنكم الغمة وأن يصلح لنا ولكم الأحوال. صلاة الجميع كما قال صلى الله عليه وسلم تزيد على صلاته في بيته وصلاته في سوقه 25 درجة، فإن أحدكم إذا توضأ فأحسن وأتى المسجد لا يريد إلا الصلاة. الله أكبر، لا يريد إلا الصلاة، لم يخطو خطوة إلا رفعه الله بها درجة وحط عنه خطيئة حتى يدخل المسجد، وإذا دخل المسجد كان في صلاة ما كانت تحبسه وتصلي يعني عليه الملائكة ما دام في مجلسه الذي يصلي فيه. اللهم اغفر له، اللهم ارحمه ما لم يحدث فيه، الله المستعان. ومن تطهر في بيته ثم مشى إلى بيت من بيوت الله ليقضي فريضة من فرائض الله كانت خطوتاه إحداهما تحط خطيئة والأخرى ترفع درجة. وقال صلى الله عليه وسلم ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال صلى الله عليه وسلم إسباغ الوضوء على المكاره وكثرة الخطى إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة فذلكم الرباط. وأما التبكير فقد قال صلى الله عليه وسلم لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا. وهذا دلالة واضحة جدا على فضل التبكير إلى الصلوات. طيب نسأل سؤالا، لما هذا الفضل العظيم للذهاب إلى بيوت الله تعالى؟ ولما الاستمرار على هذه العبادة دلالة واضحة جدا على فضل الإنسان؟ أقول والله تعالى أعلى وأعلم، لأن هذا يظهر معنى الصدق. بعض العلماء قال أن الذهاب إلى بيوت الله تعالى والصلاة في المساجد على وقتها هذه من الحسنات الكبيرة التي تهدم الكبائر، التي تهدم الكبائر، وهذا صحيح. لماذا؟ لأن هذا مما يحبه الله تعالى، الصلاة على وقتها والذهاب إلى بيت من بيوت الله تعالى دلالة على صدق القلب ودلالة على حسن تعبد المرء بين يدي الله تعالى. وإذا استمر العبد على ذلك نفى الله تعالى عنه النفاق كما سيأتي إن شاء الله تعالى في الفضائل القادمة. فإذا أردت حقا أن تظهر معدن الصدق بين يدي الله تعالى فاذهب إلى بيوت الله. إذا أردت حقا أن تختبر كيف هو الصدق بين يدي الله تعالى تحرك إلى بيت من بيوت الله واجلس فيه. النبي صلى الله عليه وسلم بين أن الذي قلبه معلق بالمساجد هذا من السبع الذين يظلهم الله تعالى في ظله يوم لا ظل إلا ظله. هذا كله فضل عظيم لمن يذهب لبيت من بيوت الله تعالى. كل خطوة في ميزان حسناتك إما ترفع خطيئة أو ترفع بها درجة، ألسنا نحتاج لذلك؟ ورمضان سبيل إلى هذا، بفضل الله تعالى تمتلئ المساجد بالمصلين في هذا الشهر الكريم، فلتجعل هذه بداية ولتجعل هذا الفضل الذي سمعته الآن هو سبيلك إلى الالتزام بالصلاة في بيوت الله تعالى وإلى أن تحسن مع نفسك بهذه الحسنات الكبيرة. ونسأل الله تعالى أن يعيننا وإياكم على مرضاته. الفضل القادم هو تبع للفضل الذي قلناه وهو مكمل له ودلالة على حسن التعبد وحسن الصلاة بين يدي الله تعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وجزاكم الله خيرا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.